الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما كنا بدأناه من شرح كتاب التوحيد في دراسة كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. وكنا توقفنا عند الباب الرابع عشر، ومن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لا انتهينا منه. نبدأ في قوله عز وجل، في قول المصنف: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب، باب الخامس عشر، استكمالا للباب الذي سبقه والذي سبقه، وهو سرد البراهين والأدلة القطعية من القرآن والسنة على إفراد الله عز وجل بالألوهية، ويثبت أنه كما لا يستعاذ بغير الله. لماذا لا يستعاذ بغير الله ولا يستغاث بغير الله؟ لأن ما سواه مربوب مقهور مفتقر إليه سبحانه وتعالى. مهما عظم هذا المخلوق، ومهما كان قدره ملكا كان أو نبيا أو رسولا، فهو ده باب الخمستاشر والستاشر كلهم في المعنى ده، اللي هو باب ايه؟ استكمال لما سبق من إثبات الإلهية لله عز وجل وحده، ونفي استحقاقها عمن سواه. يقول المصنف: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية من سورة الأعراف، وفيها استدلال عقلي منطقي. أيشركون، في هذا الاستفهام الاستنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فهو أصلا مخلوق وأنت مخلوق، فلماذا تشركه مع الله عز وجل؟ ماذا تلجأ إليه من دون الله عز وجل؟ وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيعون نصر عابديهم ولا من يدعونهم، ولا أنفسهم ينصرون. فمن كان عاجزا عن نصرة نفسه فهو عن نصرة غيره أعجز. يقول قوله أيشركون، أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، أي من أجلها، الغاية الشرعية أو الحكمة الدينية الشرعية. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به ما لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا، وده الكلام المهم بقى، السطر جدا مهم، وهذا وصف كل مخلوق، وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، هذا وصفهم أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون نصرا لغيرهم ولا أنفسهم ينصرون إلا ما شاء الله لهم من ذلك. وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. حديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. اللهم أنت عضدي، يعني أنت معضدي وأنت معتمدي الذي أعتمد عليه. هذا من الأدعية النافعة التي يذهب الله بها الخوف على القلب ويربط بها جأش الإنسان ويثبت بها قدمه. اللهم أنت عضدي ونصيري، يعني نصيري، بك أحول، يعني أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم وشرهم، وبك أصول، يعني أهاجم وأحمل على العدو حتى أستأصله، وبك أقاتل، يعني بالاستعانة بك وبتوفيقك وتسديدك سبحانه وتعالى. دعاء يقوي القلب ويذهب عنه الوهن. وهذا كقوله، لكن الشاهد من هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا مربوبا مفتقرا في النصرة إلى ربه، مفتقرا في النصرة إلى ربه، لا ينصر نفسه إنما ينصره الله عز وجل. وبالجملة فقد قال سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. وهذا كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن لا يملك هذه الأشياء لا يستحق أن يكون معبودا. وقوله تعالى: قل أي محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لكن ما شاء الله من نفع وضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في بعض التفاسير يعني لو كنت أعلم وجوه الربح لعلمت لاستكثرت من الخير، أي من طرق التجارة والكسب، أبقى أعرف إيه الحاجة اللي لو اشتريتها هتكسب، حاجة اللي تروج وتنفق سلعتها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ما نزل بضر إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآيات دي تجتث الشرك من القلب وتطهر القلب تطهيرا. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هداية التوفيق بيد الله عز وجل، هداية الدلالة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل الناس على ربهم، ولكن الذي يملك الهدى والضلال والذي يملك الغي والرشاد هو الله سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. لكن بلاغا من الله ورسالاته، بلاغا يبلغه الله عز وجل لرسله. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان. وجه الاستدلال في الباب هنا ايه اللي عايز يوصله؟ عايزين نفهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان عايز يقول ايه؟ هو بيسرد الأدلة دي ليه؟ وعايز يقول للناس: أمنتم تستمسكون بهم وتصرفون العبادة لهم خير أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو عمال يستدل بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في حقه من الافتقار إلى الله عز وجل وما جافاه النبي عليه الصلاة والسلام من صفات ربوبية لم يتلبس بها يوما صلى الله عليه وسلم. فهو إذا أثبتنا ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حق غيره إيه؟ أولى، صح؟ وفيه أيضا رد مباشر على الغلاة الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويغالون في ذلك، مثل بعض ضمان الصوفية. هذا رد مباشر عليه، أنكم ترفعون النبي فوق مرتبته التي ما يرضى هو صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوقها. قال: إني عبد صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضاء به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن الشرك كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام: قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث. وقول الله تعالى الآية الثانية في الباب: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه، ابتداء من الملائكة فالرسل فمن دونهم، وهي أنه سبحانه أنه أخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، الغشاء الرقيق اللي يكون حول النواة. والملك الحقيقي هو لله عز وجل، فهو الذي أوجد من العدم، وهو الذي لا يزول ملكه ولا يزول ملكه، لا بموت ولا بغلبة ولا بغيره سبحانه وتعالى. وما دونه فالملك له إضافي أو نسبي، ولذلك قال عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى غير هذا. وكما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي تجتث عروق الشرك من القلب، آية سورة سبا. وزي ما شفنا قلنا هو ده طريق تقرير التوحيد، طريقة الصحيحة، طريقة أهل السنة في تقرير العقيدة، ليس طريقة المتكلمين ولا المباحث العقلية المعقدة ولا المباحث المنطقية غير منضبطة، إنما هي سرد الأدلة. الأدلة والوحي القرآن والسنة فيه قوة وله سلطان على النفوس. شوف: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله لا يملكون مثقال، وده يجي معنا تفصيلا إن شاء الله في الآية في الباب القادم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لما هو مش بس منفي عنهم الملك وبنفي عنهم الايه المشاركه كمان، ما لهمش اي شرك، مش شرك بالشركاء. وما له منهم من ظهير، وليس هناك منهم من يظاهره او يعينه. نفى كل حاجه، الملك والمشاركه والاعانه، ونفى كمان الشفاعه، او قيد الشفاعه ايه باذنه: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له سبحانه وتعالى. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة. يعني لا استقلالا ولا واسطة، يدعوه استقلالا يعني يقول له افعل لي انصرني، لست مستقلالا، او واسطة كما قال عز وجل عنهم في سورة الزمر: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فليس بين الله وبين خلقه واسطة في العبادة، انما بين ربنا وبين خلقه واسطة في الايه، في البلاغ، التبليغ يقوم بواسطة الرسل. اما في العبادة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن اتخذ وسائط بينه وبين الله يدعونهم فقد كفر إجماع. إمام مفيش وسط في العبادة، ربنا قريب تصل إليه مباشرة تعبده ولا تعبده عن طريق وسط. أما كيف تعرف رضاه من سخطه وكيف تعرف أمره ونهيه فقد بلغك ذلك بواسطة الرسل. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وسبحان الله يعاقب المرء بكل ما صرفه عن ربه، هكذا الإنسان يعذب بكل ما أبعده عن ربه، ودي قاعدة. الإنسان يعذب بكل ما يصرفه عن ربه، لا يصرفك عن ربك إيمان هتعذب بهذا المال، ولد تعذب هذا، كل ما يصرفك عن ربك تعذب به. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني مع أنكم عبدتهم في الدنيا يتبرؤون منكم يوم القيامة، كما قال عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم، كما قال عز وجل في الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، يعني نفسه سبحانه وتعالى كما قال قتادة، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. ومع هذا فإن المشركين لم يسلموا للعليم الخبير، وهذا هو الخذلان، وهذا هو الخذلان والحرمان، نسأل رب العالمين السلام. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. زيّلنا بينهم يعني إيه؟ فرقنا بينهم، باعدنا بينهم، فصلنا بينهم. شكرا ربنا سبحانه وتعالى سورة الفتح لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا بهم، صح؟ لو تزيّلوا، لو انفصلوا، بعد المؤمنين عن المشركين. فزيّلنا بينهم، زايل بينهم، زال هؤلاء عن هؤلاء. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وهذه الآية التي تفتت القلوب وهي التي أطالت سهر الصالحين وأجرت دموعهم، قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، عاش يعني تبلو يعني تختبر، تحصل على نتيجة ما أسلفت ما قدمت. أنت دخلت امتحان وكتبت وسلمت الورق، تيجي بقى يوم النتيجة تبلو ما أسلفت، تنظر نتيجة ما قدمت. هنالك للبعيد في الآخرة تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قلت لكم الوحي وحي نور وشفاء وبرهان ساطع. أخرج ابن جرير عن ابن جرير قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان والإيمان والقبول والعمل، فيجرد التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. يبتدي يستدل بقى من السنة حديث الصحيحين بنفس هذا المعنى أن خير خلق الله لم يدفع عن نفسه الضر، فكيف يدفع عنك أنت؟ وفي الصحيحين عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال أبو السعدات ابن الأسير يعني ضرب بشيء فجرحه وشقه، والأصل لا تستعمل في الرأس أصلا وتستعار لغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد انكشف المسلمون، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهم صاحب الدعوة، انكشف الناس اضطرب الناس وليس له مفر وما ينبغي له ذلك، يثبت حتى النهاية صلى الله عليه وسلم ويتحمل هذا البلاء، وفيه ما لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة الشديدة والجهد الجهيد في تبليغ هذا الدين، هو ومن معه من الأصحاب. ذلك يقول لي إخواني لو كان الصحابة يتعاملون بمنطقنا الآن، منطق تقديم النفس، تقديم الأبناء، تقديم المال، تقديم التجارة، تقديم البلد، الأهواء، ما وصل إلينا الدين، كان زمان الناس اللي عادة في مصر يقول لا الاسم جربيس والاسم حنة، هو انت وصلك الدين منين؟ ناس جات من جزيرة العرب عبرت إليه، فرقوا الأوطان وفرقوا الأبناء و بذلوا نفوسهم ومهاجهم وأسألوا دماءهم لله سبحانه وتعالى ليبلغوا الدين، ومقدمهم في ذلك ورأسهم في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. الرباعية وكثير من الإخوة يقرأها بالضم وهي بالفتح، رباعية مش رباعية، الرباعية اللي هي جنب الثانية، بس كده القواطع دي اسمها الثانية فوق تحت، اللي جنب الثانية اسمها ايه؟ الرباعية. الإنسان عنده كم رباعية؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت، خلاص يبقى اللي جنب الثانية دي كسرت يعني جزء منها ذهب ولم تقلع بالكلية، كسر جزء منها، شطر جزء منها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب. بعض الناس ممن خف عقله ولم يستبصر حكم الله عز وجل يستدل بالبلاء الواقع على بعض الخلق بأن هذا دليل إهانة، سبحان الله، ولك فلان ده لو كان في خير ما كانش فلان ضربه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مين اللي قال الكلام ده؟ وتبقى دي كأنها مسلمة ومش قابلة للاستدلال، مسلمة يعني مسألة غير قابلة، مش محتاجة استدلال، أمر مركوز في النفوس، كلام غريب جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تسلط عليه هؤلاء المجرمون هل هذا ينقص قدره صلى الله عليه وسلم ولا درف على قدره لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب؟ يبقى رفع على القدر ورفع على الدرجات. ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم، ده دي في فائدة كمان، أنك إذا أصابك ضر وجدت أن لك أسوة في هذا الباب وهو الأنبياء. ذكر ابن القيم قل فما لك وهذا الطريق يا مخنث العز، لو طريق ناح فيه نوح وألقي فيه إبراهيم في النيران وذبح فيه الحصور يحيى ونشر فيه بالمنشار زكريا، ده طريق طويل، طريق طريق ربنا سبحانه وتعالى ده والاستقامة على أمر الله عز وجل طريق طويل، حلقات بعضها يأخذ ببعض حتى تصل الله سبحانه وتعالى. فمخنث العز ملوش في الطريق ده نصيب، لابد من صدق قوة عزيمة، خذ الكتابة بإيه؟ قوة. محل الشاهد ده اللي جابه الايه القاضي عياض رحمه الله. شوف بيقول ايه القاضي عياض: وليعلم انهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على اجسامهم ما يطرأ على اجسام البشر ليتيقن انهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنوا بما ظهر على ايديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من امرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انت كلام عالم محقق. يبقى من حكم ابتلاء النبي عليه الصلاه والسلام فوق ما زاد قلنا تاسي الخلق به رفعه درجاته فوق هذا ايه اثبات بشريته وكشف الالتباس بما معه من معجزات حتى لا يقع فيه الغلو ولا يرفع فوق مقامه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن: قلت يعني من الغلو والعبادة، يعني الشيطان يلبس أمره على ما كما لبسه على النصارى وغيرهم، يعني من الغلو والعبادة. يوم أحد، وأحد هو وقع جبل شرقي المدينة تنسب له الوقع المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية، ابن عطية من المفسرين المحررين، بيحرر الأقوال في الآية، يجمع الأقوال ويرجح. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه من تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش. كيف يفلح قوم؟ هيروحوا هيفلحوا ازاي دول وقد شجوا نبيهم؟ يأس، يعني كأنه أصاب لحقه من ذلك يأس من فلاح قريش، كفار قريش. فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، يفلح أو لا دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. دي حاجة ربنا. طب أنت دورك إيه؟ فاعبده وتوكل عليه. يبقى المعنى الأول في ليس لك من الأمر شيء يعني عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على دعاء ربك. فيها معنى ثاني قاله ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، يعني لا تفعل معهم إلا ما أمرتك به. ليس لك من الأمر شيء إلا ما أمرتك من كيف تتعامل مع عبادك. وليس لك من الأمر شيء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتجاوز ما شرعه الله عز وجل له. قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. شباب صلاة الفجر اللي هي من أجل الصلوات، واللي بيدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقنط، واللي بيأمن سادات الأولياء من الصحابة وهم مظلومون ويدعون على كفار. إذا رفع رأسه ركعة الركوع الأخير في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وأسلم، وسهيل بن عمرو أسلم، والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قول وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر قول: اللهم لعن فلانا وفلان. لعن معناه الطرد والإبعاد من الله، واللعن من الخلق معناه السب والدعاء. وفيه جواز لعن الكافر المعين والأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب بذلك. وفيه أن ذكر بعض أسماء هؤلاء في الصلاة لا يبطلها. وفيه القنوت في النوازل، إذا نزل بالمرء نازلة يقنط ويفزع إلى ربه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول: وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، لأنهم ينفعون من دعاء من دعاهم ويمنعون من لاز بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة سبحانه وتعالى. قوله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. عن أبي هريرة اختلف في قوله على في اسمه على أقوال كثيرة، والأرجح أنه عبد الرحمن بن صخر. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات صعد على الصفا أي الجبل الصفا، حين أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الدين والدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنظارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنذر فعم وخص، وقام بالدعوة إلى الله عز وجل جهارا وسرا وليلا ونهارا في مجتمعات الناس وأنديتهم وفي ديارهم وهم وحدانا، فلم يدخل وسعا صلى الله عليه وسلم. اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهي دي الصفقة الحقيقية، الصفقة الرابحة. قال عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صفقة رابحة. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولكن بعض الناس أو كثير من الناس يبيع نفسه بثمن بخس، تضيع حياته هدرا، السعي وراء المدح والمال والعلو في الأرض. والله عز وجل أخبر: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هي الصفقة الرابحة هي أن يشتري المرء نفسه أو يبيع نفسه لله عز وجل ويشتري الجنة. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا وينفعوا أو يدفعوا عنهم، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: يا عباس ابن عبد المطلب، وقال: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي فائدة، بعض الإخوة من طلبة العلم يحرص دائما على أنه يلتقط الصور مع العلماء والمشايخ، لأنا على صلة بالشيخ فلان، لأنا بقعد مع الشيخ فلان، فضل شو أقول لك الشيخ فلان لا يقطع قولا دوني، ماشي يا سيدي. هل بمجرد أنك تصاحب فلانا أو تجلس معه أو أنك التقطت معه صورة أو غير ذلك انتقل علمه إليه بالتسامي كده مثلا؟ لا يغني عنك إلا أن تتعلم وتكد وتجتهد. كذلك من يكون بين الصالحين وهو طالح، لا يغني عنك أنك تجلس دائما في وسط إخوة. إذا كانت نفسك تنطوي على سوء وتخلو بربك فتبارزه بالمحارم بالعصيان، فالإنسان لا يغني عنه ذلك. مش عايزين نخدع نفسنا يا أخوان، مش عايزين نخدع نفسنا. قد يكون الإنسان يذكر في نفسه الشيخ فلان، أخ ومتدين عليه سنة الظاهر التدين الظاهر، أو أخت منتقبة أخت فلانة وعليها السنة الظاهر. أنت عند ربنا إيه؟ حقيقة أمرك إيه؟ لا يغني عنك من الله شيئا. فالإنسان ينتبه، لن يغني عنك من الله شيئا، لابد من العمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي أيضا رد على من غالى في النبي عليه الصلاة والسلام، فهل أنت أقرب له أم فاطمة سيدة نساء العالمين؟ حب أبيها أحب الناس إليه. طب أنت أقرب ولا فاطمة رضي الله عنها؟ قال لها لا أغني عنك من الله شيء. فأنت من باب أولى، لا يغني عنك من الله شيء، لابد من العمل. يقول وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، أما مسألة الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار وكل ما يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. يقول فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك أي العمل، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، فلما تقرأ قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، على التفسيرين بقى، من أحببت هدايته ومن أحببت أحببته أحببت شخصه لما كان له من إحسان ودفع وذب ونصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من أحببت. وبكاء أبو بكر، بكاء أبي بكر رضي الله عن أبي بكر لما بكى حين صافح النبي صلى الله عليه وسلم أبو قحافة، أبا قحافة وهو شيخ كبير، صافحه أي للبيعة، مصافحة البيعة، فبكى. وددت لو انها يد عمك، يد عمك وان الله قد اكرمك. هو سبحان الله بقى، يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام كان يديك انطباع كده، بدا يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لهدايه ابي طالب حبا شديدا. وبعدما تفلتت نفسه على الشيخ قال لا استغفرن لك ما لم انه عن ذلك. وهل نفعه الله؟ نفعه الله بما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل خفف عنه بعض العذاب خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ده لما الإنسان يتدبر هذه المعاني وهذه الأحاديث الصحيحة اللي هي في أعلى درجات الصحة، حديث الصحيحين متفق عليه، فده معناه أن الأمة تلقته بالقبول. ده عنك بقى ما يحدث الآن من هذا يعني الخلل وهذا الطعن في البخاري ولا في مسلم، دي هجمات منظمه تهدف الى زعزعه ثوابت الناس في دينهم، وتحتاج الى الرد العلمي الرصين وليس الى الشتم والسب. يعني الان الهجمه اللي بتهجم على البخاري، يطلع سفهاء يتكلم على البخاري ويشتمون البخاري ويعني ياتوا ببعض الاحاديث ويتهكمون عليها يضعفون ثقة الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده يحتاج إلى ردود علمية رصينة وهادئة وطلبة علم عندها من الملكات والأدوات ما تقوم بهذا العلم. أما سياسة بقى أن احنا نقعد نشتم ونطلع عليهم ألفاظ ونتريق عليهم، ده مش عمره ما يكون ده رد عن الدين أبدا. يقول فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. وذكر بعد ذلك كلام المسيح عليه السلام وما أجاب به ربه لما قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في مسائل. مسألة الأولى تفسير الآيتين آية الأعراف وآية فاطر، هي إيه؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني يشركون في العبادة إلى غير ذلك ما ذكر من التفسير. قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، والأمن المدعو عليهم كفار وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم لنبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم أبنوا عمهم. ومع كل ذلك مسألة السلسلة أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، بالمعنيين لا تيأس من إيمانهم، لا تيأس من إيمانهم. المعنى الثاني لا تتجاوز معهم ما شرع لك وما أمرت به، فليس لك من الأمر معهم إلا ما أمرت به. سبع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، سبحان الله. وده في أيضا محدش يستبعد هداية حد، إحنا الآن بنجد بعض الموتورين، الموتور اللي هو امتلأ حقدا صدرهم الآن حقدا، كأنك تسمع للحقد في صدره أزيز، وهم يوزعون اللعنات والنفاق على الخلق ويجزمون بسوء الخاتمة وسوء المنقلب لمن خالفهم. هذا أخونا حاجة صعبة جدا، ممكن الكفار. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنه هو ييأس من أن يؤمنوا ويلقوا ربهم على الإيمان، سبحان الله. فأن لك تفعل ذلك، الإنسان يشفق على نفسه، بس أنا يشفق على نفسي، عمال توزع العواقب والآخرة. برضو من الحاجات المستشرة جدا ومن الجهل، ولكن أنت تقدر تقول اللهم احشرني مع فلان يسمي ظالما بعينه، ولا أقول ربنا احشرني معاك ولا مع الشيخ فلان، أنا عارف الناس تحشر فيك، احشرني مع النبيين والصديقين والشهداء من جزء لهم بالجنة، لكن أقول فلان ولا علان ليه؟ جهل جهل جهل عجيب، وبيحمل عليه الضغن والحقد اللي بيملأ النفوس. ابن تيمية له كلام رائق في مجموع الرسائل، مش مجموع فتاوى، جامع رسائل ابن تيمية، يتكلم فيها عن الصبر. يقول وأن المرأة إذا ابتلي، وأن المرأة إذا ابتلي فليعلم أنه إن امتلأ حقدا وامتلأ غيظا على ظالمه فإنه يفوت منه من ذلك من الكمالات الشرعية من العلم والعمل ما يفوق البلاء الذي نزل به. يعني دلوقتي واحد ظلمك اضطهدك، حرصك بقى على الحقد والانتقام وغليان صدرك بمثل هذا يفوت عليك كثير من الكمالات في الشرع علما وعملا، تفوق ما نزل بك من ايه؟ من بلاء. ويضرب المثال بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما انتقم لنفسه قط، فيعفو وصف. كان من دي صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في التوراة. الفائدة الثامنة القنوت في النوازل، وهو مشروع الحمد لله. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، اللهم عليك بصفوان بن أمي وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، سميهم وسمي آبائهم. لعن المعين في القنوت، الكافر المعين، لا مش نزل هو الامر، لان الصلاه ما بطلتش وما عادهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان عتب في مثل هذا. يعني عشان بيقول ايه، هل يجوز لعن المعين الكافر؟ في خلاف، هل يجوز اصلا ولا لا؟ تدل عليه الادله انه يجوز، لان ده ظاهر حاله لعن الطرد بعد من رحمه الله سبحانه وتعالى، وده فعل موسى عليه السلام. ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه وملا في حياه الدنيا، ربنا يطول عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وغير يعني مسألة في القرآن دل عليه. لكن الأولى ليس ذلك، الأولى ليس ذلك. قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، إنه صعد الصفا وعم وخص في الدعوة، يعني قال يا معشر قريش ده عمه، وبعدين يا صفية عمة رسول الله، يا عباس، وهكذا. المسألة الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الجد. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام معاه من وسائل الإعانة والتأييد والمعجزات كل صح، ولم يتوانى لحظة صلى الله عليه وسلم. قام بالدين حق القيام، يعني جدية مطلقة جده في هذا الأمر يعني البلاغ، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. تخيل هما الناس كده يصعد على الصفا وينادي بأعلى صوت فيجتمع له الناس فيقول لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعملوا فإنه أغني عنكم الله شيء، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى غير هذا ما ينسب بسببه إلى الجنون. الرجل اتجنن. يقول بقى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول إيه؟ شوف كلام جميل. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أرضف واحد مسلم دلوقتي جهر بما يعتقد وجهر بالحق في وسط ركام الجهل وركام البغي وركام الهوى والبدع، فإنه ينسب إلى كل نقصة، مع إن معيار الصدقية إيه؟ كما قال المحاسبي، قال الصديق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الخلق على شرط أن يصلح قلبه، هو مش في دماغه، مش في دماغه أي حاجة، هو اللي عايزه أن ربنا يصلح قلبه. الصديق هو الذي لا يبالي أن يخرج كل قدر له من قلوب الخلق، بس كلما مش زعلانة منه، مش عايزة، مش مشكلة، على أن يصلح قلبه، قلبه يبقى صالح. شكله بيلتفت دايما للناس ما بيوصلش، كما قال عز وجل للوط عليه السلام: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، امضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال فاطمة بنت محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. ليه بنقول بنت بالفتح؟ لأن المنادى الأصل فيه بيكون إيه؟ منصوب، وهو هنا مبني على الضم في محل نصب، فلما هتيجي توصفه هتوصفه بالإيه؟ الحكم الأصلي بتاعه في الإعراب، فتقول يا فاطمة بنت محمد. وضحت كده؟ المنادى الأصل فين يكون منصوب، لكن العلم لما بيجي في النداء بيبنى على الضم، ده مبني مش معرب. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب، بنت دي إعرابها إيه؟ صفة. والتابع هيتبع أصل حكم الإعرابي، لا مش هيبقى مبني، هيبقى منصوب، لأن الحكم في أصل المنادى أن يكون إيه؟ منصوب، فدي هتبقى منصوب، يبقى فاطمة بنت محمد. زوية. يقول: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية آية من سورة سبأ، لها سياق. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. يبقى ده سياق، ما ينفعش تفصلها من سياق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير. معنى الآية إيه؟ فزع يعني زال الفزع. طب هو إيه اللي أفزعهم؟ اللي أفزعهم أنه لما تكلم الجبار بأمره، أمر من أمره يمضيه، فكتعتريهم غشية ويصعقون من جلالة كلامه سبحانه وتعالى. تعالى فإنه يعتريه منه رعدة شديدة ينفذهم هذا الكلام فيصعقون ويغشى عليهم. فلما يفيقون بيغشى عليهم فزعا, فلما يفزع يعني يفزع يزول عنه هذا الفزع ويفيقون فيتساءلوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. هو لا يقول للحق سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول. قالوا الحق وهو العلي علو شأن وعلو قهر وعلو ذات سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير الذي لا شيء أكبر منه الذي هو أكبر من كل شيء والكبير يعني المتكبر سبحانه وتعالى المتفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. طب إذا كانت الملائكة ده حلهم خلق الله اللي هم من أقوى خلق الله يصعقون فأنى لك يا مسكين أن تعمد إلى غير الملك سبحانه وتعالى. إذا ده يفيدك حاجتين جلال قدر الله عز وجل وإفراده بالإلهية وتوحيده بذلك, والمعنى الثاني أن الملائكة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن دونهم بقى من الشجر والحجر والأولياء والمقبورين وغير ذلك. عرفتوا عايز يستدل على ايه هنا؟ يبقى ده استكمال للباب الايه؟ الماضي ايضا نفس الفكر. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم الآية اللي فاتت ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه أنهم الملائكة. ليه؟ لأن ابن كثير بيفسر بالإيه؟ بالأثر. وده تفسيرها في القرآن تفسيرها في الأثر في الحديث لصحة الأحاديث فيه والأثر. وقال أبو حيان النحوي المفسر المشهور تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل بأمر يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان. الصفوان اللي هو الرخام الأملس أو الحجر الأملس زي الرخام كده فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى الآية اللي قبلها. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماشي لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم لأن قوله غير مخلوق. ماذا قال ربك؟ قالوا الحق أي قال الله الحق وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون. قوله العلي الكبير إن علو القدر وعلو القهر وعلو الشان وعلو الذات سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يبقى هذا التشبيه للإيه؟ مش للصوت ده للأثر اللي بيحدثه لما السلسلة تتسحب على الصفوان بتعترك منها إيه؟ رعدة كده مش كده؟ مش كده؟ فزعة ورعدة هو ده المقصود زي ما كان تشبيه الرؤية بالرؤية مش المرء بالمرء يعني السماع بالسماع مش المسموع بالمسموع خلاص؟ في قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر في ليس دونه سحاب هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونه سحاب كذلك لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة. طيب السؤال هل تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرئي بالمرئي؟ لا، الرؤية بالرؤية، يعني الرؤية واضحة كهذه الرؤية. هذا أيضا السماع هذا يعتريك منه فزع كالفزع الذي يعتريك من سماع جر سلسلة على صفوان. وصل كده؟ وليس المسموع. فصوت الله صفته، كلامه صفته، كلام بحرف وصوت سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يتخللهم هذا الصوت، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. شوف اعمل كده بإيده. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها كده وبدد بين أصابعه، واحد واحد واحد واحد، القال الثاني الثاني الرابع الخامس، فهمنا يعني ايه؟ فوق بعض كده. فيسمع الكلمة، شوف فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، لمن تحته، لمن تحته إيه؟ الجن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن في الأرض بقى. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب يخترق كل واحد معاه كلمة من دي. كل واحد من ده الشهاب يجيل، فربما اخترقه الشهاب قبل أن يلقيها، خلاص ضاعت دي مش عارف توصل للساحر، وربما ألقاها قبل أن يخترقه الشهاب، وربما ألقى قبل أن يدركه فيكذب معها، أي الكاهن، مئة كذبة، مئة كذبة بسكون الذات، وقيل كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ سبحان الله، كذبة واحدة، صدق واحد يكذب معها مئة كذبة، والنفوس مش قال هلا لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قال، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله صحيح البخاري، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور أبو داود بن جرير عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أو خضعانا لقوله، يعني خاضعين لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان والحجر الأملس، ينفذهم ذلك أي القول، يعني ينفذ ذلك القول للملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه، كما في الحديث ابن عباس فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، فعلموا أن الله لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي من الجن، يسمع الكلمات قضاها الله، هم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. وقول مسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، سفيان بن عيينة، فحرفها وبدد بين أصابعه زي ما شرحناه كده، يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق، عشان كده دي من وظائف النجوم. النجوم ليه؟ النجوم مخلوقة ليه؟ أيوة. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ماشي. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث، يعني كان هذا الأمر يحدث قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كثف حرس السماء فامتنعوا أو منع عنهم ذلك، منع عنهم خبر السماء تماما في بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن السمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب يرصده يقتله. طيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لهم استماع أيضا أم ما زالت السماء على ذلك؟ أي ما زال الخبر والسماء محفوظا؟ قولان لأهل العلم مسألة فيها خلاف، واختار القرطبي رحمه الله أنها أن الكهانة قضيت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة أقول لكم فيها خلاف، يعني مسألة مش قطعية مش مجمع. طيب وعن النواس، لا هو في حديث طويل هنا هناخد بس نهايته، قال عبد الله قال ابي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويخطف الجن ويرمون، يخطف يعني يخطف الكلمه ويرمون اي بالشهود، وفي روايه لهم لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله فيكذب معها 100 كذبه اي الكاهن، 100 كذبه اي الكاهن، كذبه بفتح الكاف وسكون الزاي، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف هو الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟ سبحان الله، ولع النفوس بالباطل. ساعات لا أخ كان معاك كده في أمان الله بيطلب العلم كسلان وفكسان وحالته حاله، وضعش يجي الدروس، إذ فجأة يبتلي ببدعة فلا ينام وينزل نفسه من أجل هذه البدعة، صح وما حد بقى بتقولش حاجة زي، ويبقى مجتهد جدا في ولع للنفوس بالباطل. سبحان الله فعلا والله. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، في ناس بتشجعوا، في شياطين بتشجعوا وتملي عليه كلمات ويدخل في خصومة ويستشعر إنه صاحب قضية، ما بينام ولا ما بينامش. طب أين كان هذا الجن في علوم القرآن والسنة اللي هي ما فيهاش مشاكل خالص؟ وبعد ما يدخل هذا الطريق المشؤوم تجده أعرض عن حفظ القرآن وأعرض عن قراءة التفسير، وبقى كل حياته ردود، رد على فلان، رد على علان، بدعة فلان، فسق فلان، مشاغل باله بالخلق، سبحان الله، وتبقى دي حياته، ويسافر البلاد البعيدة ليلقى بعض شيوخ المبتدعة ممن يذكون بدعته، ويواصل ليله بنهاره، سبحان الله. وانت تبقى ساعتها متعجب، ما لا تملك إلا أن تقول كما قال عمر: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز السقف، بس ربنا يصلح حالك. وعن نواس بن سمعان، عن النواس ابن سمعان كسر السين: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيقول الله، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره نص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة اللي هو بيقولوا إن بقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء، النفاء اللي هم بيعطلوا أن يكون الكلام وفق مشيئة الله عز وجل، فيقولون كلام قديم دائم، قديم ودائم، وده كلام غير متصور، زي ما حافظ حكم يقول كده، وكلام لتيمية بن القيم في الرد عليه: تصور هذا المذهب يكفي في إبطاله، يعني لو فهمتم ما بيقولوا إيه مش محتاج ترد عليه، يعني هو بيقول لك تصور هذا المذهب يكفي في ابطال. يعني لو انت تصورت وفهمت وما عايزين يقولوا ايه مش عايزين احنا نشوف بقى كده. هو ده كلام ما بيقولوش عقلاء اصلا. قديم دائم ازلا ابدا وهو عين الكلام واحد. كل حاجه اقول لك شكلك القران عباره عن كلام الله عباره معقول حكايه اختراعات الكلابيه وكلام الماتريديه وكله هو فروق بينهم دقيقه في الحاجات دي. يعني الاشعه الله المستعان الله المستعان ظاهر الحديث من الحديث ان اذا تكلم الله الوحي قوله اخذت السماوات مرجفة يعني ارتجفت وهو صريح في انها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن ابي حاتم عن عكرمه قال اذا قضى الله امرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والارض والجبال وخرت الملائكه كلهم سجدا قوله او قال رعده شديده الشك من الروع قوله خوفا من الله عز وجل ده مفعول لاجله يعني رعد الاجل الخوف من الله عز وجل وهو ظاهر في ان السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الاحساس ومعرفه من خلقها وقد اخبر تعالى ان هذه المخلوقات العظيمه تسبحه قال هات تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال تعالى فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله الكون كله طائع والإنسان وحده يعصي الكون كله طائع والإنسان أو الثقلان هم من يعصيهم بعض الشيء عشان كده الانسان العاصي خارج عن نظام الكون هو كله في اتجاه هو في اتجاه الانسان العاصي خارج عن نظام جسده الجسد ده مش فيه حاجات غير حقيقه العظم والحبات ذرات المعادن وغير هذا كل ده بيسبح ربنا عشان كده يقول لك نوم الظالم عباده ايه هو نايم جسمه مسبح ربنا سبحان الله يعني نوم الظالم كان الشريح يقول اليهودي اللي بيضرب الحمار كده قال لا تضربه يا عدو الله انه اذكر لله منك برضه احسن منك تخيل انت بتتكل على العمود كده العمود ده بيسبح ربنا ممكن تبقى غافل كون كله طائع واللي يعصي الثقلين سبحان الله وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله ان هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ودي برضه مسألة وقع فيها النزاع بين العلماء هل هذا التسبيح تسبيح حقيقي ام ان دلالتها على الله عز وجل لتكون مثل هذا التسبيح الامر فيه طبعا ايه وظاهر الحديث ان هذا ليس ممتنع انها تسبح تسبيحا خاصا بها لا نعرفه فانه في ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث من تسبيح الطعام بين يديه معجزه وحنين الجزع له صلى الله عليه وسلم وغير هذا برضه من الحاجات العجيبه انك تجد مثلا الجزع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي وتجد الانسان يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم ويشقه ويفتري عليه الكذب وينطق قوله صعقوا وخروا لله سجدا يعني اصابهم غش ومعه السجود فيكون اول من يرفع راسه جبريل جبريل يعني عبد الله يعني عبد الله واي حاجه فيها ايل فهي زي باعها عبد الله او صفي الله او عبيد الله اسرائيل يعني ايه لا من صرع نفسه لله اليهود يقول لك ايه اسرائيل يعني من صرع الله عزه اللي هو من صرع نفسه لله يعني يقول لك اسرافيل عبد الرحمن ميكائيل عبيد الله ده كلام رواه ابن جرير عن علي بن حسين وجبريل هو الذي عناه الله عز وجل في قوله انه لقول رسول كريم تخيل بقى جبريل عليه السلام بهذا الوصف وانه ذي قوات عند ذي العرش المكين وان له 600 جناح وتنزل بها التهويل كل ده وساعه ما يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يصحى فانت يا مسكين بقى اعمد الى حجر ولا شجر ولا ايه وما قدر الله حق قدره قال فينتهي جبريل الوحي إلى حيث أمر الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا زمن الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، قارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي يحق عليهم. فهمنا الباب كله بيدور حوالين المعنى، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. فيه مسائل تفسير سورة، تفسير آية سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم، الثاني ما فيها من الحجة على إبطال الشر خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل في أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، اللي هي ابتداء من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، تقطع الشرك من القلب تماما، لا لهم ملك ولا شرك ولا إعانة ولا شفاعة إلا بإذن سبحانه وتعالى. وإذا سمعوا كلامه صعقوا ولا يفهمون حتى يفهمه سبحانه وتعالى. تفسير قوله قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير، إثبات الصفات لله عز وجل وأنه يتكلم بما شاء إذا شاء وقت ما شاء، وهو العلي ذاتا وشأنا وقهرا الكبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. الرابع سبب سؤالهم عن ذلك، ليه الملائكة سألوا ماذا قال ربكم؟ لأنهم إيه؟ صعقوا وأصابهم غشية وصعقوا. أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، لأنه اسمع جبريل أول من يفيق، سيكون جبريل أول من يرفع رأسه أول من يفيق. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، ليه اشمعنى جبريل؟ لأنه أكره، لأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولأنه رسول كريم له قدر عند الله عز وجل، له مكان عند الله عز وجل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، كل ما يمر بسماء يسأله أهلها، أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، أصاب السماوات رجفة أو رعدة، السماوات نفسها كمان. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، ليس جبريل وحده فقط، وهنا من شاء الله أن يصل بأمره، يعني هل من يوحى إليه جبريل فقط ولا من شاء الله من الملائكة؟ من شاء الله من الملائكة، لكن أعلى هؤلاء وأكرمهم الله عز وجل هو جبريل عليه السلام. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، إن إيه؟ والملائكة تقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فيستمعها مسترق السمع كما في الحديث. صفة ركوب بعضهم بعضا، إنه حرف بين أصابعه، حرف كفه وشبك وفرق بين أصابعه. إرسال الشهب عقوبة ونكالا لهم وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يبقى هذه الشهب دحورا، دحرا لهم ولهم عذاب واصب، يعني دائم متصل، وعذاب في الدنيا في الآخرة يلحقهم بسبب ذلك، ولهم عذاب واصل. أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيه، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يصدق بعض الأحيان، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وده قبل البعثة على قول القرطبي، أما بعد البعثة فانقطعت الكهانة في كل الأحيان ولا يصدق إلا مصادفة لحظة خميس. قالوا كذا المنجمون ولو صدفوا، ولو صدفوا أو صدفوا الحق، ولو صدقوا أي يعني صدقوا فيما أخبروا به، هم كذا برضه لهم لم يأتوا عن وجه، إنما تخمين وتنجيم. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. إحساس عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. شغلته شغلة الكاهن إفساد وقتل أموال الناس بالباطل والحرص على الرئاسة والوجاهة ونيل ذلك بالكذب. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ايه اللي حل البضاعة بتاعته بقى؟ المر اللي عنده ده كله ايه اللي حلها؟ هو كلمة واحدة سمعها من السماء. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يعني واحد وقال لك 100 كلمة كذب 99 وصدق مرة، تروح له في 101 مرة مش مرة قال لي كلمة صح ده كذب معايا 99 مرة قال كلمة صح. التسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، اللي هي ايه؟ الكلمة اللي صدق فيها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، صفة العلو وصفة الكلام وغير ذلك. الحادية عشرة، الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل والإنسان أولى بذلك كما قال عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة، وده يلام فيه الإنسان. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، لم يخرون لله سجدا. نقف هنا، استكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.